إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع الذي أريد أن أدندن ونتكلم فيه هذه الليلة هو موضوع يتعلق في الدعوة إلى الله عز وجل لكنها في البيت. ذلك أنكم إخواني تعلمون بأن هذه الأمة الآن مستهدفة ومركز عليها أن تذوب، أن لا يبقى فيها إسلام، وهذا ملاحظ من حيث الجملة. الأمة تتقدم نحو الدين في جزء، ولكنها في أجزاء أخرى وقضايا أخرى تتخلف كثير عن قضايا الدين، فكأننا نزيد وننقص أضعاف مما نزيد أو حولها. ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل الآن منتشرة في خارج البيوت، والعلم منتشر كل في المسجد مع الإخوة ومع الأصدقاء وفي الرحلات، ولكن البيوت مغزوة من غيرنا، فبيوت المسلمين حتى الدعاة منهم إلى الله عز وجل مغزوة إما من جيران سوء، وإما من تلفزيون، وإما من جرائد، وإما من خلطة أولادنا مع أولاد جيراننا وأولاد أقاربنا ممن ليسوا قد التزموا هذا المنهج الذي هدانا الله عز وجل وفضلنا على كثير من خلقه بأن وفقنا له، لأنها نعمة أن يوفق الإنسان لأن يكون مهتديا على منهج السلف. هذه نعمة عظيمة لا يدرك الإنسان قيمتها إلا إذا عرف نتيجة وثمرة من كان على غير هذا الطريق. الذي على غير هذا الطريق يصلي، يصوم، يجتهد، يقدم قربات إلى الله عز وجل، ولكنه المسكين ما يستفيد منها شيء، لأنه قد خالف الدرب الذي يوصله إلى الجنة. فأهل هذا الطريق، أهل هذا المنهج، الله عز وجل وفقهم لهذا منحة، ما هو نحن أذكى من غيرنا، ولا نحن عندنا تصور أو أننا من تربة غير تربة الناس. أهل التوحيد مثل غيرهم، لكن الله عز وجل ما جعلنا نصارى، ولا جعلنا يهود، ولا جعلنا رافضة، ولا جعلنا صوفية، ولا جعلنا أهل بدع، ولا إلى غير ذلك، فضل منه سبحانه وتعالى. لكن أهل التوحيد مغزوون خاصة، والأهل الإسلام عامة أيضا في الآن غزو في البيوت وغزو في المجتمعات. فأنا أقول يا إخوة، علينا أن ننظر في يعني تقدم المسلمين الآن، نجد أن المسلمين من حيث العموم تأثيرهم يضعف في كثير من قضايا الحياة. لماذا؟ لأن البيوت، ولأن النساء، ولأن العجائز، ولأن كبار السن، ولأن الدعوة الآن ما هي مركزة في الأسر. صحيح بعض إخواننا عنده نشاط في أسرته، لكن لا أقول الغالبية، وإنما أقول عدد كبير من الدعاة إلى الله عز وجل، فكيف من العامة لا يعرفون في بيوتهم الدعوة إلى الله عز وجل؟ وأما الأولين فكان في البيت مصلى، كان في البيت في عهد الصحابة وعهد التابعين مصليات، مساجد في البيوت. لماذا؟ ليربط الإنسان بالطاعة. وعائشة تقول في حديث مسلم أنها كانت تنظف يعني تطيب هذا المصلى التي في بيتها. أم سلمة لما أرادت تتخذ مصلى جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في هذا المكان، وغير ذلك كثير. فبيوت الأولين كان فيها زوايا للعبادة. ليه هذه موجودة؟ هذه تشعر أهل البيت أن هناك شيء يؤدى، أما الآن فكثير من النساء شاهدنا ومن الأطفال بل من الرجال يصلي أمام التلفزيون، يصلي وصوت الراديو يشتغل، يصلي وضجيج هذا يتكلم وهذا يتكلم، فكيف يحصل له هذا الخشوع في صلاته؟ كيف تحصل له الثمرة في صلاته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الرجل ليس له منها إلا ما وعى، قد يتقنها على السنة ولكنها لا تعيها، لأنه ليس للرجل من صلاته إلا ما وعى. إذن يا إخوة علينا أن ننظر كيف نعيد الأمر، فنرجع الوضع إلى أصله وهو أن نبدأ بالأهل، لأن الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين. والقاعدة المعروفة الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان الإنسان إذا عنده دينار يتصدق على الغريب، دينار على أهله أجر له أجرين، فلا شك أن الدعوة أيضا دعوة الأهل أجر من ذلك بكثير. فلابد إذن أن نعيد الأمر إلى البيت، والعودة إلى البيت معناه أن يكون في البيت علم. والآن حتى الرجل الذي ما عنده علم كثر الله عز وجل الأشرطة والمسجلات، يأخذ له شريط ويجمع عائلته، يجمع الأم ويجمع الزوجة ويجمع الأولاد، ويقول تعالوا اليوم نسمع لهذا الشيخ، وين هذا؟ يكون في المكان الذي خصص في مكتبة البيت، تخصص هذا المكان، يعودون على سماع العلم، تعود المرأة على أن تقضي وقتها تسمع قرآن وتسمع حديث، فعند ذلك الأولاد ينشأون نشأة تختلف عن النشأة الموجودة الآن. نحن الآن يا إخوانا يعني رأيت كثير من أبناء إخواننا لما تجي تسأله في أمور الدين وهو الآن ابن 13 و12 تجد ما يفهم شيء، ولما تنظر إلى حال الوالد فإذا الوالد من الدعاة، معلومات الولد عن الدين هي التي تؤخذ في المدرسة، والزوجات أيضا كما نعرف من الأسئلة التي ترد حالهن مثل الأولاد، لأن بعض النساء تسأل أسئلة سخيفة وزوجها من إخواننا، إيش معنى هذا؟ معنى أن المرأة هذه زوجها ما يعلمها شيء من الدين. إذن لا بد أن نعود لأنفسنا يا إخوة، وهو أن نرجع نعطي أهلنا، نعطي البيوت وقت، ما هو وقت للجلوس والضحك واللعب، وإنما وقت للتعليم وللتعلم، ولأن لا تكون بيوتنا كالمقابر خربة، وإنما يتلى فيها القرآن، تقرأ فيها الأحاديث، فتنشأ في البيوت حلق، حلق تعليم، تتعلم رياض الصالحين، نعلمها فقه السنة، تتعلم المرأة أنها أيضا تعلم أولادها أمور الدين، وبهذا الشكل إذا جاء الغزو في المدارس فإذا الأبناء عندهم مناعة، إذا جاء الغزو في التلفزيون فإذا الأم والولد كلهم يعرفون الحلال من الحرام فيه، فعند ذلك تكون الأمة مطعمة ومحصنة ضد هذا الغزو الذي يأتيها الآن من كل مكان. والمعروف يا إخوة بأن الإنسان إما داعي وإما مدعو، إما مؤثر وإما متأثر، ما في إنسان يقف هكذا ساكت نهاية، فإما أن يكون هذا الإنسان، لأن الآن لو جئنا لأحوال الناس نجد أما من العصاة الذين لا يعرفون شيء من الدين، وإما من أهل الإسلام الذي يعني ممكن يسمى مثل الجنود في غير وجود معركة، يعني مرابط جالس الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويصوم ويفعل الطاعات، هذا مرابط، هذا جالس، هذا الجالس إذا ما تحرك يفتر بل يموت، كما قال الأولون، قالوا إن النقود كالجنود إن حبستها قتلتها، فقالوا حبس الجندي عن الغزو قتل له. فالمسلم كذلك إذا حبس نفسه، مرأة كان أو رجل، وما غزا في سبيل الله عز وجل وما اجتهد لنشر الدين، إيش يحصل له؟ يموت، يتغلب عليه الشيطان، لأنه هو مغزو الآن، مغزو من شياطين الإنس والجن، فلا شك أن الجالس يهزم لكن الغازي يهرب منه الشيطان. فنحن إذن مطالبين يا إخوة أن نتحول من قوم قد رابطوا وفعلوا الخير لأنفسهم إلى قوم يغزون معاقل الشيطان، عند ذلك يصير المرأة داعية والولد داعي والأمة كلها، فتكون الأمة لما يأتيها غزو فكري أو تأثير أجنبي ما يجد لها مدخل. وهذا هو التوسع الحقيقي. التوسع الحقيقي هو أن تتوسع الأمة أسرة فأسر فأسر، ثم أحياء قرى بعد ذلك فمدن، حتى ينتشر الإسلام بين الناس. وأما التوسع الذي يأتي من أعلى فتعرفون أنه توسع فاسد لا يخدم في شيء. إذن نحن الله عز وجل أخذ علينا العهد أن نكون له عباد، وتعلمون أن هذه العبودية أكبر شيء فيها أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. أنا أقول بعضنا قد يشتغل في الدعوة في إطار الناس، لكن علينا أن نبدأ في بيوتنا. الذي لا يعرف يقرأ يسمع الشريط، والذي ما يفهم يقرأ ما يعرف ثم يذهب إلى إخوانه يقول والله أنا قرأت إلى أهلي هذا الأمر ما عرفناه فعلمنا إياه. ثم يكون في كل بيت مكتبة صغيرة، والمكتبات الحمد لله قد ملأت البيوت، ولكن لا يستفاد منها كما ينبغي. ما من بيت الآن إلا وفيه كتب، قد حتى يمكن أحمد بن حنبل ما حصل عليها، لكن الفائدة قليلة. لماذا؟ لأنها على الرف، لا تستعملها المرأة ولا تستعملها الأم ولا تستعملها نساء الحي. أما لو كانت المكتبة في مكان وعلمت المرأة كيف تستخدمها، وعلمت المرأة كيف تستخدم الشريط، وعلمت المرأة إذا جاءها من يزورها من النساء بدل الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، يتحول هذا إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون عند ذلك الأمة أمة متعلمة، أمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. وهذا طبعا يؤدي إلى إيش؟ حتى الرجل يرتاح، ينمو الأولاد، لأن أنت لما تستطيع يا أخي أن تعزل أهلك عن المجتمع. لو تزوجت بأتقى من على وجه الأرض لابد أن تلتقي مع العاصيات من النساء، هذا واقع نعيشه، لابد أن تسمع شيئا مما يدور في هذه الدنيا. لكنها إذا كانت هذه قد اتجهت بدلا أن تكون ساكتة تستمع تأتيها الشبهات تخترقها إلى هي التي تقذف بالحق على الباطل، فيدمغ يتغير الحال. فإذا لابد من أن يعني نرجع إلى أن نعطي أهلنا ونعطي بيوتنا بعض وقت للتعلم والتعليم. طبعا بعض الناس يقول لو جلسنا في بيوتنا كيف ندعو في الخارج وكيف نجتهد؟ نحن نقول لابد من الموازنة، لأن الأصل يا إخوة إيش هي القصد من الدعوة؟ ما القصد من حضور هذا المجلس؟ ما القصد من الصلاة في المسجد؟ ما القصد من كذا وكذا وكذا؟ القصد منه تحصيل الأجر، يعني كل ما نفعل من أعمال هي إنما نرجو أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل فيدخلنا الجنة. هذا هو القصد عند المسلمين، عند الموحدين قصدهم من الأعمال هو أن يقبل الله عز وجل هذا العمل فيدخلهم الجنة. طيب إذا كان الله عز وجل الذي أمرنا بالدعوة إليه وأمرنا بعبادته وأمرنا بالقيام، هو قال لا بد أن تبدأ بأهلك، وقال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، وأخبرنا سبحانه وتعالى بأننا مأمورون أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. فإذن البدء في الأقرب فيه أجرين، على قاعدة أن صلة الرحم والصدقة. فإذا كان إذا كنت سبب في هداية آخر أجر واحد، هذه فيها أجرين، كما لو دفعت دينار لآخر لغريب ودفعته لمن لأقربائك ففيه أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، هذا كذلك فيه هذين الأجرين. لكن المحذور هو أن يجعل الإنسان الجلوس في البيت ذريعة إلى أن لا يحضر مجلس علم ولا يحضر مجلس طاعة ولا يحضر يجتهد مع إخوانه ولا يزور أحد ولا يتحرك بحجة إيش؟ قال والله أنا منشغل في أهلي. هذا تفريط وذاك إفراط، والمسلم مأمور في الاعتدال. الوسط هو أن نعطي ما علينا من التزامات في مجتمعنا ودعوتنا بعضها، وأن نعطي ما لأهلنا علينا من حق بعضها. بهذا يستقيم لنا الطريق وتسلم لنا قضيتنا التي هي أن نوجد المجتمع المسلم الذي تكون فيه كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فلا نحن نترك الدعوة والخارج والاجتهاد وطلب العلم والجلوس مع إخواننا، ولا نحن أيضا نترك أهلنا فلا يعرفون شيئا من أمر الدين. لا هذا يستقيم ولا هذا يستقيم، وإنما الذي يستقيم هو هذه الوسطية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. إذن يا إخوة، لو أشعنا هذا في بيوتنا فعند ذلك الأبناء صغار السن اللي هو الآن ابن 7 و8 و9 و10، بعد 7-8 سنوات فإذا هذا الجيل نشأ جيل رباني، وهذا هو البنيان الصحيح. لذلك الآن ما لعلكم تلاحظون بأن النصارى بل بأن الرافض الآن يحرصون على أخذ أطفال المسلمين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها وإيجاد معاقل خاصة لهم. لماذا؟ لأنهم يرون هذا الطفل لو غرست فيه هذه المفاهيم فإنه يشب عليها وتنمو معه فينمو. فنحن أولى بأن هذا أن يكون في أبنائنا. أبناء الأولين كان فيهم خير وفيهم حفظة قرآن وفيهم أئمة، فنحن أبناء حملت هذه الدعوة يجب أن يكون هذا فيهم، يجب أن يكون فيهم حفظة قرآن وأن يكون فيهم حفظة علم وأن يكون فيهم من يعرف أن يؤم الناس بين 8 و9 و10 سنوات. لماذا؟ لأن هذا هدي السلف رضي الله عنهم، وهكذا كان حالهم رضوان الله عليهم. فهم سادوا الناس عن طريق أن البيت وأن المسجد وأن المجتمع كله دعوة إلى الله عز وجل. فهذه الناشية من أبنائنا وأبناء إخواننا وأقربائنا إذا اجتهدنا عليها تحصل ثمرة كبيرة عظيمة. يعني ما منا من أحد يا إخوة إلا وله على الأقل 10 أطفال حوله يدورون، بين ولد أخ وولد أخت وولد عم. فلو اشتغل كل منا على تربية هؤلاء في بيوتهم وتعليمهم الدين وتعليمهم العقيدة الصحيحة، فعند ذلك نكون قد حصلناهم أن يكونوا من أهل هؤلاء وهؤلاء. أما إذا وجدناه قد وصل 13 و14 و15 ودخلت فيه الأفكار، كثير من إخواننا يأتي يقول والله ابن أخي الآن صار مع هؤلاء المبتدعة أو صار مع هؤلاء، أين أنت قبل أن يصير؟ بعضنا يرتكب يا أخوة أحيانا حماقة دينية، أنه ينزعج إذا رأى قريبه قد مشى مع أحد الدعوات إلى الله عز وجل، وقبل ويجتهد عليه الآن ليجره، وقبل ذلك هو هذا قريبه ابن أخيه لا يصلي ولا يعرف شيء من الدين وهو لا يدري عنه، ما عرفه إلا لما رآه في المسجد. ما هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل؟ فكأنه الآن من زعج قبل لما كان ما يصلي وما فكر في ولد أخيه قبل ذلك ولا ولد قريبه إلا لما رآه دخل المسجد عن غير طريقه تضايق. أين هو قبل ذلك؟ فأقول يا إخوة نحن لا بد أن نفكر في من حولنا، أن نفكر في أقاربنا ومن حولنا من هؤلاء الصغار أبناء 7 و8، نلملمهم، نجعل في البيوت حلق ونجعل في البيوت جهد، حتى بعد ذلك إذا ارتفع هؤلاء ووصلوا إلى سن فإذا بهم أبناء هذه الدعوة المباركة، إذا بهم قد حملوا التوحيد، إذا بهم قد عرفوا السنة من البدعة، فيكون قد شب ناشئة القوم على هذا التوحيد، ما شب على بدعة ولا شب على جهل في الدين ولا شب على ميوعة في أمور الدين. لكن هذا من أين يكون؟ يكون من الآن أن نفتش في أقربائنا. ولا شك أن كل منا له أخ أو خال، قد ينزعج الأخ أو الخال أو العم إذا رأى ولد مع غريب، لكن إذا رأى ولد مع أخيه أو مع ابن أخته أو مع ابن عمه ما ينزعج، بل لو أخذته وأخذته إلى أي مكان لا ينزعج، والطفل أو الصغير منقاد بطبيعته. فلا بد يا إخوة أن نعيد النظر في هذا، وأن صحيح نجتهد على الشارع وعلى الدعوة وعلى من في الوظيفة، ولكن نحن نفرط بأعداد كبيرة من البشر هي سهلة الآن، ولكنها إذا كورت وجاءت هذه الأفكار المنتشرة الآن في دنيا المسلمين فعند ذلك يصعب علينا، لأن يكون القوس قد انحنى. أما الآن غض طري، الشاب الآن الصغير غض طري ممكن تجعله مستقيم على التوحيد، لكن إذا مشى مع هؤلاء وهؤلاء وانحنى فقد تكسره إذا جئت لتقومه. وهذا حصل يا إخوة، ولا نبالغ، أن بعض الناس قد تركوا الصلاة لأنهم حاول أقرباؤهم أن يجروهم إلى التوحيد وقد كانوا مع جماعة أخرى، ترك هؤلاء وهؤلاء فلت. لماذا؟ لأننا أهملنا في الأول، وقام القوس هذا معوج، فلما جئنا نقاومهم كسر. لكن لو بدأنا قبل ذلك، قبل أن يستقيم العود هذا وسقيناه بهذه المعلومات وبهذه الدعوة وبهذا التوحيد وعلمناه السنة والبدعة، فإنه يقوم عليها. فلا بد إذن يا إخوة أن ينظر في هذا الأمر، وأن نعيد أنفسنا إلى الداخل، ونأتي ننشر بحلق بجوائز، أن نأخذ أولاد أقربائنا إلى رحلات، أن نأخذهم معنا إلى العمرة. نضحي، ليضحي الرجل يأخذ أخوه وزوجة أخوه وأولاد معه إلى العمرة، يحتسبها أجر من أجل أن يربي الأولاد على طاعة. قد يكون الأخ لا يريد، يقول طيب أعطني أولادك أنا أخذهم، أخذهم فسحة معي. الأولاد يحبون هذا في العطل. ويا إخوة الزمن يجري، الذي الآن في سبع ما تغيب فترة إلا وقد انتهى من المتوسطة. الزمن يجري أكثر مما نتصور. كم من أطفال الآن فإذا بهم مدرسين الآن في الجامعة، وهذا نحن في عمر قصير قد رأيناهم. فلا بد يا إخوة أن يعني ننظر في أحوالنا، ونعلم أننا نفرط في أقاربنا وفي أهلينا، فنكون يعني نسقي الآخرين ويضمغ من حولنا، وهذا لا ينبغي. لمن يعقل الأقربون أولى بالمعروف، ولمن يعقل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنتدبر هذا ونبدأ به. قد نتعب لا شك، بعض الأخوة يقول أن دعوة الأقارب تتعب، نقول صحيح، ولكنها مضاعفة الأجر، والأجر على قدر المشقة. لكن لنختار الأسلوب ولنختار الوسيلة ونحتسب هذا عند الله عز وجل، فإن هذا فيه خيرا كثيرا. وهذا هو يعني صلة الرحم، هذا من أكبر صلاة الرحم، أكبر من أن نطعمه ومن أن نسقيه، أكبر من أن إذا رأينا محتاج نعطيه، لأنه محتاج إلى التوحيد، محتاج إلى الدين الذي به الحياة. قد ما يموت من الجوع إذا ما أكل، لكنه لو مات، لو هجر السنة يموت على البدعة. كم يا إخوة تصوروا لو كان أبناء إخواننا وأقاربنا ومن حولنا إذا جاء يوم القيامة وهو معك يزحف يريد الحوض فإذا به يصد، كم تتألم أنت إذا رأيت ابن أخيك وابن قريبك يصد عن الحوض بحجة أنك ما تدري ما أحدث بعدك. أمر عظيم. أنت قد تتألم إذا ابن أخيك ما طعم يوما، فكيف إذا صد عن الحوض؟ فكيف إذا هوى في الصراط في جهنم وما رأى له موحد يشفع له فيه، ما عنده شيء؟ فالأمر عظيم. فلا بد أن ننظر إلى من حولنا من أهلنا ونسعى لأن ننقذهم، فنكون سببا في إدخالهم الجنة. فإن فعلنا هذا حققنا صلة الرحم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. جزا الله خير محاضرنا الشيخ عبد الله السد أبا معاوية على هذه الكلمة الطيبة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفعنا بها وإياه. أخواني الحين نفتح باب الأسئلة والمناقشة، إذا عنده سؤال إضافة تفضل أخواني. عني من ذات المرة شنو الأمور اللي نبدأ بها مع الأطفال، هل هي العبادات أو نأخذ أجزاء يعني من قدر مفاهيم الطفل؟ وإحنا نبي يعني كما نقول نسميها دعوة الأسرة. أحيانا الطفل نفسه لا نعلم شيء، وإنما نقرأ على الأم ونقرأ على الأكبر منه فيلتقط، هو يسمع شيء من الدين ويتابع بهذا. أما أنا أقول فلو يعني درس رياض الصالحين في البيوت ينفع الله به كثير. لو أخذنا شريط عمة وكررناه على الأولاد، لو أخذنا بعض تفاسير خاصة في الشيخ الجزائري تفسير مسجل للقرآن، لو بعض العظات من الأشرطة يعني ينتقي شريط عظة نجمع عليه الأسرة، هذا ينفع الله فيه. أما شيء معين للطفل فهذا حسب الحاجة، لأن الإنسان الآن ما شاء الله أكثر إخواننا يعني عنده معلومات، والمعلومات اللي يحتاجها الطفل حتى للسابعة الثامنة صغيرة، يعني لا أن نتوسع فيه. القصد هو أن يعرف أن في سنة وفي بدعة في إسلام في كفر، يعرف القضايا العامة، أن يعرف هذا ما هو من الدين، أن هذا ما يحبه الله هذا يحبه الله. لكن كلما كبر أعطي من المعلومات، ولا شك أن لو اجتهد كل إنسان أو كل 4-5 واتفقوا على إمام أو على من عنده علم بأجرة أو بغيرها يحفظ أولادهم القرآن وتحفظ متون العلم، فهذا شيء عظيم. يعني لو كل 5-16 في الحي اتفقوا مع أي أخ من موظفين أو غيرهم أو من الذي يجدون صوته طيب ويتفقون معه على أن تعال يا أخي نتعلم هالخمسة أولاد عندنا القرآن ويكافأ بهذا، فهذا ينفع الله كثير. والولد لأن أحيانا التحفيظ الجماعي قد لا ينتج، أما كل 5-7 أولاد يركز مع واحد يحفظهم القرآن سهولة يصلون إليه وسهولة يأتيهم، أو لو ارتبط كل أهل حي مع إمامهم يحفظ الأولاد القرآن مع جهد البيت تتحول الأسر إلى أسر إن شاء الله مستقيمة. عند ذلك لو يحطون بالتلفزيون قنابل ما يضر، لكن إذا كانت الأسر خاوية حتى المفتين يضرونهم.